الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن أعمالكم التي تعملوها راجع ثوابها أو عقابها عليكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. عباد الله، أيها المسلمون، ها نحن نترقب وننتظر ضيفا كريما قريبا وقريبا جدا سيطرق أبوابنا، وهذا الضيف أهل الكرم وأهل الإيمان وأولياء الرحمن يميزونه في المعاملة. إنه رمضان يا عباد الله، واحد مع 11 شهرا كيوسف مع إخوته 11. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. عباد الله، إن المؤمنين يفرحون بقدوم هذا الضيف الكريم، إن المؤمنين يفرحون بقدوم رمضان. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويفرحون كذلك يوم لقاء الله عز وجل بهذا الصيام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. والمؤمن يتلقى هذا الضيف بصفحة بيضاء ناصعة ليس فيها ذنوب ولا معاص، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه الكرام رضوان الله عليهم بمقدم هذا الشهر، فيقول: قد جاءكم شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا الحديث أصل في التبشير بقدوم رمضان والتهنئة به. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها المسلمون، إن إدراك رمضان نعمة عظيمة كبرى، لا يدرك ذلك إلا الموفقون. فقد جاء في الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين أسلما من بلي معا، فكان أحدهما مجتهدا في العبادة، فاستشهد هذا المجتهد قبل الآخر، وعاش بعده الآخر سنة، فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في المنام أن الذي مات متأخرا ولم يقتل في المعركة وأخوه كان أكثر منه اجتهادا في العبادة أن الثاني قد دخل الجنة قبل الأول، فاستغرب من ذلك، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في منامه، فقال عليه الصلاة والسلام عن الثاني الذي دخل الجنة قبل الأول: ألم يمكث بعده سنة؟ ألم يدرك رمضان فيصوم ويصلي كذا وكذا ركعة؟ إنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيها المسلمون، نحن في هذا اليوم على بعد مسافة قصيرة ووقت قليل من رمضان، لكننا مع هذا وذاك لا نضمن أن ندرك شهر رمضان، فندعو الله عز وجل بأن يبلغنا هذا الشهر، فاللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بارك لنا فيه وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبله منا يا ربنا بقبول حسن. كان السلف يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا رمضان سألوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. كانوا يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغوا رمضان، و6 أشهر أخرى أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان. أيها المسلمون يا عباد الله، إن رمضان حتى يستثمره المسلم استثمارا حسنا ينبغي أن يقدم بين يديه توبة وأوبة، وأن يكون متمرنا على الخير في شهر شعبان، فشعبان كان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، وهو شهر القراء للقرآن الكريم، وهو شهر السقي كما قال بعض من سلف: إن رجب شهر الزرع، وإن شعبان شهر السقي، وإن رمضان شهر الحصاد. فقدموا يا عباد الله توبة نصوحا قبل شهر رمضان، حتى تدخلوا على رمضان بصدور منشرحة، ولتعانوا على العبادة فيه، واحذروا من الازدياد من المعاصي في شعبان خوف قدوم رمضان، فإن بعض المخذولين يكثرون من المعاصي في شعبان لأن رمضان سيأتي. هذا خذلان ما بعده خذلان، نسأل الله العفو والعافية. يقول قائلهم: إذا 20 من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق على الصغار. أيها المسلمون عباد الله، إن المؤمنين من الآن ينوون نية صالحة في رمضان لاستثماره في الخير، فإن رمضان شهر الرحمة والمغفرة، وشهر الرضوان، وشهر مغفرة الذنوب، وشهر رفعة الدرجات، وشهر الخير. فالمسلم والمؤمن من الآن ينوي النية الصالحة. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير، فإنك بخير ما نويت الخير ستأتيك الخيرات الكثيرة في رمضان، وأولها الصيام، فرمضان صيامه هو الركن الرابع من أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللصائمين باب خاص بهم اسمه باب الريان، لا يدخل من خلاله إلا الصوام. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأن الصائم بإمكانه أن ينفرد بنفسه فيأكل ويشرب، لكنه إذا امتنع عن ذلك فهذا دليل إخلاصه ودليل صدقه مع ربه سبحانه وتعالى. ونحن نسير إلى الله بقلوبنا وأعمالنا الصالحة تبع لذلك. عباد الله، وفي رمضان القيام، صلاة التراويح التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتدرك يا عبد الله قيام ليل رمضان كله بأن تقوم مع إمامك حتى ينصرف. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. عباد الله، وفي رمضان قراءة القرآن، حيث إن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نزل القرآن في أشرف ليلة، في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أيها المسلمون، اختم القرآن في رمضان على الأقل مرة واحدة، وتدبر القرآن، واقرأوا في تفسير القرآن، وجددوا عهدكم بالقرآن، انفضوا عن مصاحفكم الغبار، وابدأوا بداية جديدة مع هذا الكلام العظيم. أيها المسلمون، وفي رمضان الدعاء، فرمضان شهر الدعاء، حيث إن الله عز وجل ذكر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر هذه الآية في وسط آيات الصيام، والصائم مستجاب الدعوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الدعاء يا عباد الله. ورمضان شهر الجود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. جود بالأخلاق، جود ببشاشة الوجه. وبعض الناس إذا صام لازم الغضب، والإسلام يدعونا إلى البشاشة وإلى سعة الصدر وإلى حسن الخلق. وفي الصيام بالذات يزداد المؤمن جودا بخلقه وبشاشته وإحسانه بشتى أنواعه، وخاصة الإحسان المالي بتفطير الصائمين. فمن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فلا تحرموا أنفسكم يا عباد الله من الجود، فهذا المال ذاهب ورايح، ولا يبقى إلا ما قدم ابتغاء وجه الله. قل لي بربك ماذا ينفع المال إن لم يزكيه إحسان وإفضال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. عباد الله، في رمضان الاعتكاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف منذ جاء المدينة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها هي يا عباد الله أبواب الخير مشرعة أمامكم، فاستثمروا رمضان في الحرص عليها والاستكثار منها، وإياكم ثم إياكم من معصية الله عز وجل في شهر رمضان. استثمروا هذا الشهر المبارك في هذه الخيرات وفي هذه الطاعات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. التجار يا عباد الله يستقبلون مواسم الربح بالاستعدادات الهائلة لأرباح دنيوية، وأنتم أمامكم ربح أخروي وتجارة مع الله عز وجل. فاستعدوا لهذا الشهر بكل خير. لا يلهينكم مسلسل ولا فيلم ولا مباراة ولا لعب ولا لهو ولا تفاهات عن هذا الشهر. فإن أعداء رمضان قد أعدوا لكم العدد ودفعوا الأموال الطائلة من أجل إغوائكم وإلهائكم عن هذا الشهر الكريم، فلا تلتفتوا إليهم، احذروهم يا عباد الله. إذا كانوا قد استعدوا بهذا الهراء فأنتم استعدوا بالخير وانوا النية الصالحة في هذا الشهر الكريم. أيها المسلمون عباد الله، تفقهوا في أحكام الصيام لتدخلوا على هذا الشهر على نور وبصيرة وعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، واعلموا أن أعمالكم هذه ستعود عليكم يا عباد الله، إن كانت صالحة ستعود عليكم بالخير، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن المرء إلا نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أعذنا من الغفلة يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه وأعنا فيه على ما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء. أيها المسلمون عباد الله، إن الحكمة من الصيام تحقيق تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل ما أمر الله عز وجل به، وترك ما نهى الله عز وجل عنه، وتصديق ما أخبر الله به سبحانه وتعالى. فمن لم يفده الصيام ولا رمضان في تحقيق التقوى فما الذي استفاده من الصيام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاحرصوا يا عباد الله على تحقيق غاية الصيام وعلى الإتيان بالحكمة من الصيام. وكان السلف رحمهم الله يجلسون في بيوت الله عز وجل يحموا أنفسهم من المعاصي، كيف تترك ما أباح الله لك يا عبد الله في غير رمضان من الطعام والشراب والجماع، وفي ليل رمضان أباحه لك، ثم تأكل لحوم المسلمين بغيبتهم، ثم تنظر إلى ما حرم الله عز وجل مما يعرض على الشاشات. احرص يا عبد الله على أن يكون صيامك في هذا العام صياما مختلفا عن غيره، صياما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى تفوز بين يدي الله سبحانه بفضائل الصيام وبما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا اجتهدوا في هذا الشهر الكريم. وفي هذا الشهر يا عباد الله، هذه الليلة العظيمة التي من حرم خيرها فقد حرم، وهي ليلة القدر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان السلف يجتهدون في رمضان أكثر من اجتهادهم في غيره، فهذا قتادة رحمه الله كان يقرأ القرآن في كل 7 ليال، فإذا دخل رمضان قرأه في كل 3، أي ختمه في كل 3، فإذا جاءت العشر الأواخر ختمه في كل ليلة. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء